الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللطيف الخبير الذي يجري أقداره بحكمته ويدخل الخير على عباده برفقه ورحمته ولطفه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. أيها الأحبة، كم مرت بنا مواقف حسبناها شرا محضا، ثم انكشف لنا بعد حين أنها كانت لطفا ونجاة محضة. وكم ضاقت بنا الأسباب يوما ثم فتحت علينا الدنيا من حيث لا نحتسب. هنا نقف مع اسم عظيم من أسماء الله تعالى، وهو اللطيف. اللطف في اللغة الرفق، يقال فلان لطيف يعني رفيق. والدقة والخفاء وحسن الإيصال، ولذلك في اللطيف هو الذي يوصل الخير لعباده برفق ودقة ومن حيث لا يشعرون ومن حيث لا يبصرون. لا إله إلا هو، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يدبر شؤونهم بتقدير خفي، قد لا يدرك في حينها العبد حقيقة الأمر، ولكن آثاره تظهر مع الزمن. لذلك الله تعالى وصف نفسه في حق عباده، قال: الله لطيف بعباده. هكذا بكل وضوح وصراحة، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء سبحانه جل في علاه. الله لطيف بعباده يهيئ المغفرة والتوبة والهداية لمن شاء من خلقه سبحانه جل في علاه. هذه الآية تحمل على الطمأنينة والله حسن الظن بالله لمن فهمها. من أعظم ما يميز لطف الله تعالى أنه قد يأتي في صورة ابتلاء أحيانا، وفي صورة ما لا ترغب وما لا تحب من أقداره سبحانه جل في علاه. ولذلك صدق الشاعر حينما قال: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. لذلك لطفه سبحانه وتعالى ليس كل لطف يكون في صورة العطاء، ولا كل رحمة تكون في صورة الراحة العاجلة فقط، لا. أحيانا يهيئك الله تعالى لأمر لو فطنت له لربأت بنفسك أن ترعى مع الهمل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللطف قد يكون في منع يحفظك الله تعالى به من شرور، وفي تحريك قد ينقلك الله إلى مكان ويجعلك تتجه إلى جهة ليحميك من مكان أنت فيه وأنت لا تعلم. قد يؤخر الله تعالى عنك أمرا تأخير يقيك من شر لا تعلمه، أو ألم قصير يدفع عنك شر طويل وبلاء مستطير والله العظيم. ومن دقة لطف الله مثلا أنه يجري الأمور بأسباب لا يلتفت لها الناس. إن ربي لطيف لما يشاء. انظر قصة يوسف مثلا عليه السلام، هو يقول عن ربه الذي قدر عليه أن يلقيه إخوته في الجب ويحصل له ما يحصل، ثم في النهاية يقول: إن ربي لطيف لما يشاء، لا إله إلا هو. وهذا قول من فقه عن الله وآمن بالله وأيقن قلبه بوعد الله ووعيد الله وأيقن بحكمة الله وبقضاء الله وقدر الله. لا إله إلا هو، إن ربي لطيف لما يشاء. ولذلك تأمل، وقد يسوق الله تعالى رزقا بكلمة، وقد يفتح لك بابا بلقاء، وقد ينقذك بسبب تأخير. واحد تأخر عن رحلة مثلا فسقطت الطائرة، سبحان الله العظيم، يحفظك بإغلاق طريق، طريق أغلق وأنت غضبت، ثم الله عز وجل يكشف لك أنه بإغلاق هذا الطريق حماك من حفرة أو أمر خطير ينتظرك في آخره. وكل ذلك بلطف لا تراه العيون لكن تشعر به القلوب وتبصره الأبصار ربما بعد ذلك. من كمال لطف الله أنه يعلم دقائق أحوال عباده. الله يعلم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا إله إلا هو. فهو لطيف لأنه عليم، يعلم ما يصلحك وما يفسدك وما تحتمله وما لا تحتمله وما يعجزك. فلا يبتليك إلا بما تطيق، تأكد من هذا، ولا يمنعك إلا لما فيه صلاحك، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. ولو لم تفهم الحكمة في حينها. إخواني الكرام، إذا آمن العبد بأن الله لطيف سكن قلبه عند الصدمة الأولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يسيء الظن بربه، وانتظر الفرج بيقين لا بتذمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله نحن ضعاف إلا بالله. يعني كم تسلط علينا الهم والغم بسبب ضعف يقيننا بالله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا به. الله يقول في كتابه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بكل وضوح وصراحة. ولن يغلب عسر يسرين، وأن هذا اليسر قد يكون خفيا في بدايته ثم يتجلى واضحا في نهاية الأمر. انتبهوا لهذا الضابط. اللطف لا يعني غياب الألم، ولا يعني أن الطريق سيكون سهلا دائما، لكن يعني أن العافية خير، وأن التدبير رحيم، وأن النهاية محسوبة بحكمة. والله لطيف خبير سبحانه جل في علاه. فأحسنوا الظن بالله، واصبروا صبرا جميلا، وأيقنوا بوعد الله ووعيده، وأيقنوا أن وراء كل قدر حكمة، وأن الله إذا أغلق بابا بلطفه فتح أبوابا أخرى برحمته. اطمئنوا، فما دام أن الله تعالى هو اللطيف وهو المدبر وهو القادر، فاللطف قادم ولو تأخر. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم اهد قلوبنا إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.